السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله وتوفيقه مع تفسير سورة الشورى. وصلنا إلى قول الله جل جلاله: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. ربنا جل ذكره يخبر عن قول المشركين بأنهم نسبوا هذا الحق المبين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل، نسبوه إلى الافتراء ونسبوه إلى أعظم الكذب، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا، وقالوا عنه بأنه كذاب صلى الله عليه وسلم، هو أصدق الصادقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فربنا تعالى يقول: هؤلاء الكفار يقولون عنك يا محمد وينسبون الكذب إليك، أم يقولون افتراه، افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. يعني لو شاء الله تعالى، لو أنك افتريت هذا القرآن من عنده لختم الله تعالى على قلبك، ولا حال بينك وبين القرآن الكريم. والله تعالى يمحو الباطل ويحق الحق بكلماته، كما قال جل ذكره: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فهذه من أعظم الشهادة من الله تعالى لصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه صلوات الله وسلامه عليه صادق بار، ولأن الله تعالى جرت سنته أنه لا يمهل الكذاب المفتري ولا يؤيده بالآيات الباهرات المعجزات الظاهرات، ولا ينصره على عدوه، وإذا بالله تعالى يؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم تأييدا عظيما وينصره نصرا مبينا ويؤيده بآيات ظاهرة باهرة عليه الصلاة والسلام. فهذا من أبين ما يكون على صدق سيد الأولين والآخرين، أنه ما تقول هذا الكلام من عند نفسه حشاه، وإنما جاء به من عند الله عز وجل. فلذلك ربنا تبارك وتعالى يقول: فإن يشأ الله يختم على قلبك ويحق الله الحق ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. فربنا تعالى يمحو الباطل وإن كانت له جولات على الحق، فلا بد أن يأتي بالحق بعد ذلك يدفع ويزهق الباطل بإذن الله، ويعلي الحق رب العزة جل جلاله يعليه على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بقدرة الله وكرمه وفضله. إنه عليم بذات الصدور، عليم بما تكنه القلوب وبما يكون في صدورهم. فلو فكر رسول الله مجرد تفكير، وحاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك، ولكن كل هذا إعلام للعباد أنه صلى الله عليه وسلم صادق بار فيما جاء به من عند الله عز وجل، وما تقول على الله قولا أبدا، ولكنه صدق وبر وبلغ ما أنزل إليه صلوات الله وسلامه عليه. إنه عليم بذات الصدور، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. اللهم تبنا إليك فاقبل توبتنا يا رب العالمين. أي والله، هذه الآية العظيمة يا إخواني آية جليلة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ربنا العظيم جل جلاله رغم جرم عباده ورغم معاصيهم، فهو سبحانه عز وجل يقبل توبتهم ويغفر ذلاتهم، يتوب على التائبين مهما أذنبوا ومهما أجرموا، وإن طال الزمان بهم وإن عظمت ذنوبهم، فإن استغفروه غفر لهم، إن تابوا إليه قبله. يا عبادي، كما قال ربنا تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. إي والله صدق الله، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا يا رب، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. انظر إلى هذا الكرم العظيم، وإلى هذا الفضل الجليل، وإلى هذه المنة العظمى. يقبل التوبة عن عباده فيما مضى، التائب إلى الله من ذنوبه يقبله الله، لا يرده ولا يغلق باب التوبة عنه إلا في حالتين اثنتين، إما أن تبلغ الروح الحلقوم أو تطلع الشمس من مغربها. أما ما دام لم تطلع الشمس من مغربها ولا بلغت الروح العلقوم، مولانا يقبل توبة التائبين. وكذلك وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. السيئات يعفو عنها، يمحوها، لا يجدها العبد في ميزان سيئاته، فهذا فضل من الله عظيم. قال الله تعالى ويعلم ما تفعلون، يعلم ما يقوم به العباد من خير وشر. وهذه الآية الجليلة فيها حث عظيم على التوبة والأوبة إلى الله وترك الذنب. والله ما ابتلي العبد بمثل معصيته لله عز وجل، هذا أعظم بلاء، أعظم بلاء في الدنيا. والله ليس أن يمرض المرء عافانا الله المسلمين، ولا أن يخسر ماله، ولا أن يفقد عز عليه، أعظم بلاء أن يبتلى بمعصية الله عز وجل، لأن هذا الذنب لو أخذه الله عليه لذهب به إلى عذاب أليم ونار تلظى، نسأل الله العافية والسلام. وربنا جل ذكره حثنا على التوبة إليه فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اتفق أهل العلم أن هذه الآية في التائب، يعني يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، وإن كان شركا وإن كان شركا، وإن كان يقول الله له ولد كالنصارى عافانا الله المسلمين، وإن وقع في أعظم ذنب إذا تاب إلى الله واستغفر الله يمحو هذا الذنب وكأن لا ذنب له، وكأنه لم يقع في ذنب، ثم ترجع المودة من الله له أعظم ما كانت، يحبه الله ويوده ربه جل جلاله. وأيضا قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. مولانا علق الفلاح على شرط عظيم، التوبة الصادقة. والتوبة الصادقة قال أهل العلم لها شروط، أولها ترك الذنب. لا يصح العبد يقول تبت إلى الله ولا زال مقيم على الذنب، يأكل الربا يترك الربا، عافانا الله المسلمين أجمعين وقع في الزنا يترك ويستغفر ويتوب إليه، يقلع عن الذنب ثم يندم على ما حدث منه، ثم يعزم عزما أكيدا ألا يعود إلى الذنب أبدا فيما يستقبل من أيام. وإن كان هذا الذنب الذي وقع فيه حق بينه وبين العباد يؤدي المظالم لأهلها، والتوبة حتى تقبل تكون في وقت يصح فيه التوبة، يعني قبل طلوع الشمس من مغربها أو قبل بلوغ الروح الحلقوم. وربنا تعالى قال فاستقيموا إليه واستغفروه. فاستقيموا إليه، إلزموا طاعته، فإن حبتم أغوتكم أنفسكم أو زلكم الشيطان استغفروه سبحانه وبحمده. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وجب علينا والله أن نكثر من الاستغفار. وفي الحديث وإن كان في سنن ضعف لكن قال الأئمة يشهد له القرآن وتشهد له أحاديث صحيحة كثيرة، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الشيطان: يا ربي بعزتك لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، نسأل الله اللطف والعافية. فقال رب العزة جل جلاله: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروا. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لذلك يا إخواني، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي 100 مرة، رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي. فيسأل العبد ربه دائما المغفرة والتوبة، وأنت في أمس الحاجة إلى ذلك. وربنا تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فمن تاب إلى الله توبة نصوح، يعني توبة ناصحة، توبة صادقة، عازم على أن لا يرجع إلى الذنب أبدا، وليس معه إصرار، ويشعر بمرارة الذنب ويستغفر الله، الله تعالى قال: عسى ربكم، وقال أهل العلم: عسى من الله واجب، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال أهل العلم: الفارق بين المغفرة والتوبة، التوبة أن يتوب العبد من ذنوبه، وأما المغفرة هي طلب غفران الذنب والعفو عنه، طلب غفران الذنب والعفو عنه. والله جل ذكره يقول في آية جليلة: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ما شاء الله، أن الله هو يقبل التوبة، وهنا في هذه الآية: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. هاتان الآيتان ما أجملهما وأعظمهما وأرجاهما للعبد. وسيأتي الحديث الآن إن شاء الله عن أرجى آية في كتاب الله منهم هذه الآية الجليلة العظيمة. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، هذا يبين لك ضلال ما يقوم به النصارى وطوائف من المسلمين للأسف الشديد. يذهبون إلى القسيس في الكنيسة ويقولون له، يعني بأنه أذنب ويعترف له ببعض الذنوب، ويقول له: إذا قد غفرت لك. غفر القسيس، غفر لهذا المذنب، ويرجع يفسق في بلاد الله عز وجل ويعصي الله كما كان، والعياذ بالله تعالى. لا يغفر الذنب إلا الله، إلا إذا كان الذنب بين العبد وبين الآخرين، يجوز أن يسأله: يا أخي اغفر لي هذا الخطأ الذي أخطأته في حقك. أما مغفرة الذنوب التي بين العبد وبين الله لا يملكها إلا الله جل جلاله، ومغفرة الذنوب جميعها لا يملكها أيضا إلا الله تبارك وتعالى. والله جل ذكره يفرح بتوبة العبد منا إذا تاب إليه. لله أفرح بتوبة عبد حين يتوب إليه: من أحدكم كان على راحلته وعليها طعام وشراب فانفلتت منه في أرض فلاة، صحراء شاسعة، فأيس منها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت بينما هو كذلك إذ وجدها عنده فأمسك بخطامها وجعل يقول: اللهم لك الحمد، أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح عليه الصلاة وتم السلام. إذن أيها الحبيب، أنت في أمس الحاجة إلى التوبة إلى الله، ومولاك يقول لك عن نفسه العلية الجليلة الكريمة: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. يعني تب إلى الله يتوب الله عليك، يقبل توبتك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل المسجد يوما وإذا برجل في التشهد، وقبل السلام أتم التشهد وقبل من يسلم، فقال: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي. فقال صلى الله عليه وسلم لما قال أن تغفر لي: إنك أنت أن تغفر لي وأن ترحمني، إنك أنت الغفور الرحيم، قال صلى الله عليه وسلم: غفر له غفر له غفر له. فأنت بحاجة إلى مثل هذه الأحاديث، نحن جميعا بحاجة إلى أن نحفظها وندعو الله تعالى بها. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي وأنا عبد، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فيا أيها الحبيب، هذه الآية العظيمة: هو الذي يقبل التوبة عن عبادك ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، قال عنها عدد من أهل العلم بأنها أرجى آية في كتاب الله. تخيل، أرجى آية في كتاب الله. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، قالوا عنها بأنها أرجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى. وأقوال أهل العلم تعددت عن أرجى آية في القرآن الكريم، وكلها تدور حول آيات المغفرة. يعني من أهل العلم من قال بأن أرجى آية في كتاب الله قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، سبحان الله العظيم. يعني ربنا جل ذكره جعل رحمته وسعت كل شيء. ولذلك صح عن معاوية رضي الله عنه لما حضرت الوفاة بكى رضي الله عنه وقال: يا رب، يا من قلت وقولك الحق، ورحمتي وسعت كل شيء، أنا شيء، اللهم اشملني برحمتك. اي والله. وأيضا ابن عباس وابن عمر ثبت عنهما أن أرجى آية في كتاب الله: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. الله أكبر. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يعني نحن نظلم أنفسنا بالذنوب والآثام والمعاصي، ومولانا يتودد إلينا بالمغفرة والعفو. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم جل جلاله. وأيضا ابن عباس ثبت عنه أنه قال: إن أرجى آية في كتاب الله قوله جل ذكره: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. يعني العذاب ربنا يعذب من كذب وتولى، ومن لم يكذب، ومن آمن وصدق وجاهد في الله حق جهاده وعمل أعمالا صالحة وزلت قدمه نوعا ما، الله يغفر له ولا يعذبه سبحانه بحمده. وعبد الله بن المبارك قال: أرجى آية في كتاب الله قوله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فبدايتها: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يعني كما أنك تعفو عن عباد الله وتغفر لهم، الله الجليل يعفو عنك ويغفر لك. قال: هذه أرجى آية في كتاب الله. أيضا ابن عطية قال: قال لنا أبي، وأبو كان عالم جليل، قال: قال لنا أبي هذه الآية: وبشر الذين آمنوا بأن عفوا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. قال: هذه من أرجى آية في كتاب، من أرجى آيات القرآن الكريم. قال: لأن الله قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشر المؤمنين بأن لهم عنده فضلا كبيرا. فقال جل ذكره وبين الفضل الكبير فقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. يعني قال: أرجى آية في كتاب الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وعلي رضي الله عنه قال: أرجى آية في كتاب الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذه الآية قال الشوكاني رحمة الله تعالى عليه فيها: هذه الآية أرجى آية في كتاب الله سبحانه لاشتمالها على أعظم بشارة، فإنه جل ذكره أولا أضاف العباد إلى نفسه، قل يا عبادي، وهذه إضافة تشريف، رفعة ذكر ذلك العبد لقصد تشريفهم ومزيد تبشيرهم، ثم وصفهم بالإسراف في المعاصي، قل يا عبادي الذين أسرفوا، والاستكثار من الذنوب، ثم عقب ذلك بالنهي عن القنوط، الله أكبر، لا تقنطوا من رحمة الله، عقب بعد ذلك بالنهي عن القنوط من الرحمة لهؤلاء المستكثرين من الذنوب، ثم عقب بالنهي عن القنوط من الرحمة لهؤلاء المستكثرين من الذنوب، فالنهي عن القنوط للمذنبين غير المسرفين من باب أولى، وبفحوى الخطاب ثم جاء بما لا يبقي بعده شكا عند سماعه ظن، فقال: إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالألف واللام تصيرت الجمع الذي دخلت عليه للجنس الذي يستلزم استغراق أفراده، يعني جميع الذنوب، كل الذنوب، صغائر كبائر شرك، عافانا الله المسلمين جميع الذنوب، نسأل الله من فضله الكريم جل جلاله. وأيضا بعض العلم قالوا بأن أرجى آية في كتاب الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نسأل الله سبحانه يغفر لنا ورحمنا. قال الشنقيط رحمة الله عليه: أرجى آيات القرآن الكريم قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اسمع: فمنهم ظالم لنفسه، ده ربنا قال احنا أورثنا الكتاب المصطفين، وهؤلاء المصطفين منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الظالم لنفسه هذا المقصر في الواجب، يقصر في الصلاة ويقع في الحرام، سبحان الله العظيم، وهذا من المصطفين. والمقتصد الذي يؤدي الواجب ولا يقع في الحرام، يعني لا يؤدي زيادة نافلة ويقع في المكروهات. وأما السابق بالخيرات فهذا الموفق الذي أكرمه الله تعالى وأدى الفرائض ويسارع في النوافل وترك الحرام ويترك المكروهات ويجعل بينه وبين غضب الله تعالى دائما أبدا وقايا. قال: أرجى آيات القرآن كله قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، سبحان الله العظيم، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن، ذلك الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اجعلنا منهم بعد طول عمر وحسن عمل. أيها الأحبة الكرام، قال مولانا بعدها: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، اللهم اجعلنا منهم. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيها معنيان لأهل العلم. المعنى الأول: ويستجيب بمعنى ويجيب، كما قال تعالى: فاستجاب لهم ربهم. ويستجيب الذين آمنوا، أي ويجيب الله الذين آمنوا ويجيب دعاءهم، ويجيب الله الذين آمنوا، يسألون يعطون، يعطيهم ما سألوا، ويزيدهم من فضله، زيادة على مسألتهم وزيادة على أمانيهم وما تمنوا، يزيدهم رب العزة جل جلاله من فضله. وهنا أيها الحبيب، أنت إذا نظرت إلى يعني إلى الصالحين وإلى الأنبياء، فإن الله عز وجل يعطي عباده ما سألوا وزيادة من فضله سبحانه وبحمده، ويستجيب الذين آمنوا، أي يجيب الله دعاء الذين آمنوا ويزيد من فضله. قال أهل العلم: انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان قبل البعثة عليه الصلاة وتم السلام يتحنث في غار حراء يتعبد لله تعالى ويدعو ربه، فأجاب الله تعالى دعاءه وأكرمه الله بزيادة عظيمة على ذلك ما كانت تخطر على بال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحلم بها، أن جعله خاتم الأنبياء، وجعله سيد ولد آدم، وجعله صاحب الشفاعة العظمى، وأنزل عليه أعظم كتاب ألا هو القرآن الكريم عليه الصلاة والسلام. هل كان رسول الله يخطر بباله ذلك؟ أبدا، ما كان يخطر بباله هذا أبدا عليه الصلاة وتم السلام. فلذلك ربنا يقول: ويستجيب الذين آمنوا، أي ويجيب الله الذين آمنوا، يجيب الله دعاء الذين آمنوا ويزيدهم من فضله. قالوا كذلك أم موسى عليها رضوان الله، كانت غاية أمانيها وجل دعائها أن يسلم الله ابنها من القتل والذبح. موسى عليه السلام كان صغيرا، وفرعون الجبار كان يقتل الغلمان من بني إسرائيل، فكانت تدعو الله ليل نهار وجل أمنيتها أن يسلم الله ابنها من الذبح، فسلمه الله، وإذا بها ترضعه آمنة مطمئنة، وإذا بها تدخل قصر فرعون وتذهب إليهم متفضلة عليهم في الظاهر أنها ترضع ابنهم، وتدخل القصر وتشفع في من شاءت من الناس، وكذلك تأخذ ابنها إلى بيتها آمنة مطمئنة، وتأتيها الهدايا والتحف من فرعون وملئه إكراما لها، وزيادة على ذلك كل قول الله تعالى: إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام غاية أمنيتي لما مرض المرض العظيم ومكث في بلاء 18 سنة كما صح ذلك عند ابن حبان، قال: كان غاية أمنيتي أن يعافيه الله من المرض، ولكن ربنا الكريم أكرم الأكرمين جل جلاله: أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. قال: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فرجع أصح ما كان وأجمل ما كان وأغنى ما كان، بينما هو يغتسل عليه الصلاة والسلام إذ أنزل الله تعالى عليه جراد من ذهب، جراد الذي يطل في الهواء لكن جراد من ذهب، وكان له أنذر للشعير وأنذر للقمح، فجاءت سحابة فأمطرت على مكان الشعير ذهبا، وجاءت سحابة أخرى فأمطرت على المكان الآخر فضة كاملة. سبحان الله العظيم، استجاب ربنا تعالى دعاءه وشفاه الله وعافاه، وزيادة على ذلك أكرمه الله بأولاد وبنين وزوجات وصحة وجمال وشباب، وصار من أغنى أغنياء الدنيا. سبحان الله الذي لا إله غيره. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. والمعنى الثاني: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعلب بها. ويستجيب الذين آمنوا، يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستجيبون لله تعالى، يؤدوا أوامره ويجتنب نواهيه، فرب العزة جل ذكره يزيدهم من فضله. هذه الاستجابة سبب لزيادة فضل من الله عز وجل، يعني كما قال مولانا: والذين اهتدوا زادهم هدى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وكما قال سلفنا الصالح: إن الحسنة جزاؤها جزاء الحسنة الحسنة بعده. وهكذا الله تعالى كذلك يزيدهم من فضله بأن يكرمهم جل جلاله، يشفعهم في المؤمنين إخوانهم. وقال ابن جرير الطبري قولا جميلا قال: وقيل إن ذلك الفضل الذي ضمن جل ثناؤه أن يزيدهم، يعني أن يزيده للمؤمنين الذين استجابوا لأمره، أن يشفعهم في، اسمع، أن يشفعهم في إخوان إخوانهم إذا هم شفعوا في إخوانهم فيشفع فيهم. يعني أنت لك إخوة وأحبة، كل مؤمن يشفع لإخوانه بإذن الله. أنت أيها المؤمن يا من استجبت لله ولزمت طريقة واستقمت على طريقة الله تشفع لإخوانك وأحبابك وأحبابهم، ما شاء الله، تشفع لأصدقائك وأصدقائهم، تشفع لأولادك وأصدقائهم، هكذا. هذا من فضل الله سبحانه جل جلاله وعز جاهه. يختم ربنا تعالى هذه الآية، يعني انظر إلى الفريقين، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. الكافرون بالله الذين لم يستجيبوا ولم يأتمروا بأمره ولم ينتهوا عن نهيه لهم عذاب شديد ليس مثل عذاب. نسأل الله العافية، ونسأل الله الستر في الدنيا والآخرة، ونسأل الله المدد والتوفيق. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووفقنا ولا تخذلنا يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.